بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من ختام هذه الصورة، ألا هي صورة آل عمران. وأيضا نذكر أن هذه الصورة بتتكلم كما بينا عن معركة لا إله إلا الله، وعن طبيعة هذه المعركة، وكيف أن أهل الباطل يتفننون في الحيل والوسائل من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى، وأن ينحرف عن طريق ربه المستقيم، فيحاولون بكل الوسائل وكل الطرق حتى يرد ذلك المسلم عن دين ربه سبحانه وتعالى. وهذه الصورة اشتملت على 7 نداءات نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، وهذه النداءات عبارة عن ركائز قلنا بتعالج ذلك الضعف، سواء كان داخليا أو خارجيا، حتى تتماسك هذه الأمة. فهذه النداءات دوما كما نبهنا قبل ذلك أنه لابد من الاهتمام بهذه النداءات، لأن الله تعالى نادى بها على أهل الإيمان، والمحرك لامتثال ذلك الأمر هو الإيمان الذي زرع وبث في القلب، فيتحرك الإنسان من خلال الإيمان فيمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا كما بينا أن هذه الصورة كانت بتتكلم أولا عن وفد نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى عليه السلام، وتعلمنا من القرآن كيف نرد على هذه الافتراءات وعلى تلك الأباطيل وتلك الضلالات، يبقى كيف يكون الرد. كما بينا أنه لابد من الرد بالأسلوب العلمي المنضبط، يبقى الرد يكون بأسلوب علمي منضبط، وكذلك أيضا ليست عبارة عن حماسات أو عاطفة، ولكن لابد أن يكون الرد بأسلوب علمي. وتعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى كيف يتم الرد على تلك الأباطيل وتلك الضلالات. وكان الشطر الثاني من الصورة بتكلم كما بينا عن غزوة أحد، وفيها أن كفار قريش يبقى لما التقوا مع الطائفة المؤمنة في غزوة أحد، وكان مكان كما بينا من خلال تلك الآيات، يبقى نقول هذه الصورة يبقى بتتكلم عن طبيعة هذه المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، وأن الدنيا هي ميدان المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. ونقول أن المؤمن بيظل في جهاد مستمر، المؤمن بيظل في جهاد مستمر. ونقول أن الجهاد له صور عديدة وصور شتى، لا تتمثل في صورة يعني الحرب العسكرية فقط بين أهل الباطل وأهل الحق، هذه صورة من الصور، ولكن كما بينا أن يكون أيضا بالحجة والبيان والبرهان، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يبقى بالحجة والبيان. قلنا لأن المسلم بيحارب في دينه، يبقى ونقول أن الكفار يبقى أخذوا أو تفننوا في حيل كثيرة واستعملوا هذه الوسائل من أجل رد المسلم عن دين رب سبحانه وتعالى، سواء كان بإلقاء الشبه أو بالتشكيك في الدين، أو بنقول غمس الناس في الشهوات، أو كان باستعمال نقول هذه الأسلحة المادية الحسية. وبالتالي بدي معركة قائمة، ونقول أن المسلم في جهاد مستمر إلى قيام الساعة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يبقى نقول أهل حق يدافعون عن ذلك الحق ويقومون بنشره. قلنا هذه الصورة اشتملت على نداءات نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، وقلنا إن هذه النداءات لابد أن يكون لنا وقفة دوما مع ذلك النداء، ولا يمر ذلك النداء إلا بعدما نقف على معالم أو مدلولات ذلك النداء. فكان النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ده كان أول نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى الصورة هذه الآيات بتتكلم كما ذكرنا عن نفسية الكفار من الداخل وبواطن الكفار من الداخل وبغية هؤلاء، وكنا قد تعرضنا إلى ذلك الأمر في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى نقول يبقى تكلمنا عن هذه القضية في سورة البقرة، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا بواطن الكفار، نقول ماذا يحمل ذلك الكافر في داخله اتجاه الإسلام والمسلمين. يبقى لو قلنا كده ماذا يحمل ذلك الكافر في باطنه اتجاه الإسلام والمسلمين، يبقى بيحمل الحقد والحسد والغل والغش وبغية هؤلاء هو في رد المسلم عن منهج ربي سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود الطائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، كما مررنا بذلك في هذه الآيات في سورة آل عمران. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وينبه الطائفة المؤمنة على إلى عدم الإنصات أو الاستماع إلى هؤلاء. دائما كده بنتذكر قصة الشيطان مع آدم عليه السلام، وأن الشيطان قام بصورة الناصح لآدم، يبقى ظهر بصورة الناصح وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولكن يا ترى هذه النصيحة يبقى ثمرت الاستماع إلى نصيحة الشيطان؟ يبقى نقول على ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى أهبط آدم عليه السلام من الجنة، وكما بينا في سورة البقرة. يبقى نقول على ذلك يبقى ده نتيجة الاستماع إلى نصيحة الشيطان. يبقى كيف كان الحال؟ يبقى ننتبه، هؤلاء أولياء الشيطان. نقول أن الكفار هم أولياء الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى لما نيجي نقرأ الآيات لابد من إنزال الآيات على ذلك الواقع، وكذلك نؤسس من خلالها الأسس والمعايير والأصول والمبادئ اللي احنا بنتحرك من خلالها. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بيتكلم على مسألة الردة، يبقى ردة بعد إيمان، نعم، كيف يكون ذلك الأمر؟ يبقى انتبه أن هؤلاء يبقى بغيتهم، مقصد هؤلاء، هدف هؤلاء هو في رد المسلم عن منهج ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل يبقى عندنا الأصول التي لا ننحرف أبدا طالما تمسكنا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعدي. يبقى هذه القرآن وكذلك هذه السنة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يبقى معنى كده أن الردة أقرب ما تكون للإنسان لو تخلى عن المنهج. يبقى لو تخلى عن المنهج تعلمنا يبقى في هذه الصورة كيف يكون انتساب التزام الإنسان للمنهج وتمسك الإنسان بالمنهج. وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ونتعلمنا أن إحنا لابد أن نتشبث ونتمسك بالمنهج ومع المنهج لا انحراف. يبقى عشان نأمن كده ألا ننحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم يبقى لابد من التمسك بذلك المنهج. لذلك ما قال ربنا سبحانه وكيف تكفرون، يبقى الكفر والردة أبعد ما تكون عن المسلم طالما كان متمسكا بكتاب رب سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا انحراف. وكما بينا دي كانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في حجة الوداع لما أوصى كان مما أوصى به تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، يبقى كتاب الله عز وجل آدي القرآن. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يبقى على ذلك نقول يبقى آدي القرآن وكذلك وفيكم رسوله، يبقى كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكذلك نقول هذا الأمر مستمر بوجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الإرشادات والمواعظ والتوجيهات التي تستفاد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كان النداء الأول، يبقى انتبه، يبقى ولا تنصت إلى نصائح هؤلاء، وتذكر دوما أن آدم عليه السلام لما أنصت إلى نصيحة الشيطان كيف كان الحال، يبقى ثمرت نقول الاستماع إلى هذه النصيحة يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك هؤلاء هم أولياء الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي عشان إحنا نأمن ألا ننحرف نقول على ذلك عليك أن تطبق ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ده كان النداء الأول. وكان النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. النداء الثاني بيبين لنا سبيل الاعتصام، يبقى سبيل الاعتصام، يبقى المطلوب ان احنا يبقى حتى لا ننحرف الاعتصام بالكتاب والسنة. ولما نقول اعتصام بالكتاب والسنة يبقى على ذلك معنى الكلام ان احنا نسير بهداية القرآن، ان هذا القرآن يهدي للتي اقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب ان احنا عشان ما ننحرفش عن الطريق يبقى نستمسك بالكتاب والسنة، ان نسير بهدي القرآن وهذه الارشادات والتوجيهات التي تستفاد ونتعلمها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبيل بقى الاعتصام يظهر في هذه الأمور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى نقول يبقى الإنسان يستمسك بالكتاب والسنة، ولا سبيل أبدا أن نحقق هذه الآية إلا من خلال التطبيقات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يبقى نقول يبقى المطلوب الثبات على الدين إلى الممات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى دوام الخشية ودوام الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يبقى سبب الألفة والائتلاف والاجتماع هو أن احنا بنستمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وأن احنا نتعامل مع النصوص كما تعامل معها سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لذلك دوما احنا بنؤكد على ذلك المعنى، يبقى المصدر المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكما بينا في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى نقول طريقة الصحابة في الإيمان هي الطريقة المعتمدة، وبالتالي لذلك نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى النص ده كيف نفسر هذا النصوص؟ يبقى حنرجع إلى سلف الأمة رضوان الله عليهم، قلنا لأنهم الذين عاصروا التنزيل، يبقى نزلت هذه الآيات لأحداث ووقائع الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين عاصروا ذلك الأمر، هم الذين نقلوا لنا هذه الأمور. ولذلك كما قال ربنا سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى المطلوب من الكل كده ان احنا نعتصم بالكتاب والسنة، منهجنا الكتاب والسنة. لو دب اي اختلاف اي نزاع اي خصومة يبقى حنرد ذلك الى كتاب الله تعالى والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده مقتضى الايمان وده موجب الايمان. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. يبقى نقول على ذلك كيف يكون الاعتصام؟ هل معنى كده ما مش هيحدث نوع من انواع النزاع، نوع من انواع الخصومه؟ لا، تحدث نزاعات وخصومه، ولكن حنرد ذلك الى ايه؟ الى الكتاب والسنه، والحكم فيها الى كتاب الله تعالى والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو ظهر اي اختلاف اي تفرق نقول اي نزاع اي خصومه، يبقى كيف ندفع هذا الامر؟ بالرجوع الى الكتاب والسنه. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم. يبقى معنى كده في نزاعات في خصومات، لكن يا ترى كيف بيتم الحكم او الفصل في هذا الامر؟ بالرجوع الى الكتاب والسنه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو احنا اساسا هنستند في التحاكم لغير الكتاب والسنه يبقى دبت الفرقه والاختلاف، دبت الفرقه والاختلاف. وبالتالي كذلك ايضا لو تم تاويل النصوص على غير المعنى الصحيح او المفهوم الصحيح هيدب ايضا الاختلاف. يبقى كما بينا ان في قصه غزوه احد يبقى الرماه ماذا فعلت الرماه؟ هل ترى انهم كانوا يتعمدون المخالفه؟ لم يتعمدوا المخالفه، ولكن امال ايه اللي حدث؟ نقول انهم تاولوا الامر نتيجه راي العين لما شاهدوا المشهد، وان الكفار فروا وان الصحابه رضي الله عنهم بداوا يلتقطون الغنائم. فنقول الظاهر كده ان المعركه قد انتهت، فتاولوا ذلك الامر، وان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا يغادروا هذه الاماكن، الا يغادروها. لكن نقول على ذلك راي العين لما شافوا المشهد كده يبقى على ذلك نقول تاولوا، وكانت منهم المخالفه. يبقى المخالفه تمت عن طريق التاويل، يبقى تم تاويل ذلك الامر. فعلى ذلك احنا بننتبه، يبقى دايما القرآن والسنة يبقى نجتمع من خلالهما لا نفترق ابدا. فالاجتماع والائتلاف يبقى بالتمسك بالكتاب والسنة، يبقى الاختلاف ونقول النفرة بين المسلمين كنتيجة تنحية الكتاب والسنة في ان يتحاكموا اليهما في اي نزاع او خصومة حاتت. لذلك يبقى كان اولا اتقوا الله حق تقاته، يبقى دوام الخشية والإنابة الى الله تبارك وتعالى، وكذلك الثبات على الدين حتى الممات، والاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى، وعدم التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم، أيضا من سبيل الاعتصام يبقى إقامة الأخوة الإيمانية، إقامة الأخوة الإيمانية. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يبقى نقول الأخوة الإيمانية، وكما تكلمنا أن مسألة الأخوة الإيمانية يبقى محتاجة إلى تكوين إيماني، بناء إيماني عند الفرد المسلم، قلنا لأن من خلاله حنقيم هذه الأخوة الإيمانية، قلنا لأنه نقول حتحدث هذه النزاعات أو الخلافات أو الخصومات، يبقى لما حنرد ذلك إلى الكتاب والسنة. وبالتالي نقول سبب الفرقة يبقى الأهواء، اتباع الأهواء، وسبب الائتلاف والاجتماع هو اتباع النصوص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا، يبقى احنا لما نشوف هذا التصور يبقى كانت ازاي تمت هذه الاخوه، ازاي تماسك ذلك البنيان، نقول ازاي تماسك كيان المجتمع الاسلامي الاول، يبقى كيف كان السبيل الى ذلك، يبقى نقول باقامه الاخوه الايمانيه. يبقى نقول مش هيبقى فيه تشتت ولا فيه تصدع في ذلك البنيان. قلنا الغرض من الكفار كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يحدثون الفرقة والاختلاف بين المسلمين فيضعف المجتمع من الداخل. نقول مجتمع مليء بالأحقاد وبالحسد بالغل بالغش بالتضابر بالبغضاء، يبقى ماذا تنتظر من ذلك المجتمع؟ فده حالهم أساسا، يبقى ده حالهم. ولذلك معروف أن يعني الأوس والخزرج وما كان بينهم من عداوات يعني شديدة جدا وحروب نقول شديدة جدا، وبالتالي نقول انقلبت ذلك الأمر إلى محبة. يبقى الجاهلية كان فيها نقول عداوة وحروب شديدة جدا، وبعد كده انقلب ذلك الأمر إلى ألفة مودة ترابط تماسك. ومعروف ان هذا اليهودي شاس بن قيس لما مر عليهم ذكرهم بيوم وعاس، قلنا وبالتالي كادوا ان يقتتلون، يبقى ذكرهم، يبقى ايه الغرض من كده؟ بس هذه السموم بين المسلمين، قلنا لكي يتفرقوا فتنشأ بذلك العداوة والبغضاء. نقول العداوة والبغضاء ايه المقصود منها؟ يبقى تفتيت المجتمع، يبقى مجتمع ضعيف يستطيعون عند ذلك السيطرة على ذلك المجتمع. قلنا كالأمر الحادث بالضبط، يعني نقول انظر إلى أمة الإسلام، دي أمة واحدة، يعني هذه أمة واحدة كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى، لكن إزاي تم الأمر؟ يبقى بالتفريق ما بين هؤلاء. ونقول التفريق بيتم إزاي؟ لما بننحي راية الإسلام وبالتالي اجتمعوا على غير راية الإسلام، يبقى على ذلك يعني نقول أن الكفار قد سيطروا على هذه الأمة عن طريق التقسيم والتفرقة. التفرقة تمت إزاي؟ نحن نحينا راية الإسلام، أو ما قاموا بتنحية راية الإسلام وأقاموا راية أخرى، أقاموا راية أخرى، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني أن هؤلاء في حربهم للمسلمين إيه بغيتهم؟ هل يا ترى نقول أن هؤلاء أن النصارى لما يحاربون الإسلام والمسلمين بغيت هؤلاء أن المسلمين يدخلون في النصرانية، أو بغيت اليهود أن هؤلاء يدخلون في اليهودية؟ لا، هو كل المسألة رد عن ذلك الحق، حتى إن ذهب إلى غير دين يبقى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بغيتهم إيه؟ مش بغيتهم إنك أنت تبقى على النصرانية أو على اليهودية، لا، ده بغيت هؤلاء إنك أنت ترد ذلك الحق، وبالتالي حتى لو ذهب إلى غير دين، حتى لو ذهب إلى غير دين، كل المسألة إن هو ما بيبقاش مسلم، وكل مسألة إن هو ما تمسكش بهذا المنهج. يبقى نقول يذهب إلى أي، نقول إلى أي جهة، يبقى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا قيام للمجتمع الإسلامي إلا بقيام الأخوة الإيمانية الحقة، قيام الأخوة الإيمانية الحقة. يبقى الكتاب والسنة يبقى سبب للإتلاف والاجتماع، يبقى ده الاجتماع والإتلاف بالتمسك بتطبيق النصوص. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن من سبيل الاعتصام إقامة الأخوة الإيمانية. يبقى مجتمع قوي، مجتمع نقول متماسك. ذكرنا يعني أن القيم، قيم التعامل ما بين المسلمين مبناها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يبقى دي القيم اللي احنا بنتعامل من خلالها، في مودة، في رحمة، في أرف، ألفة، في ترابط. طب كل ده ينشأ ازاي؟ يبقى ينشأ عن طريق التمسك بهذا المنهج. لذلك ما قال ربنا سبحانه: كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. ده طريق الهداية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى كذلك أيضا من دعائم قيام هذا المجتمع ومن سبيل الاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك دعاء يهدون الناس إلى طريق ربهم المستقيم، وكذلك أن يقيموا هذه القضية الأساسية ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن لو مجتمع نقول انتشرت فيه المنكرات فماذا تنتظر؟ يبقى نقول هذه الطائفة بتقوم بدفع أي عامل من عوامل تصدع نقول هذا البنيان، أو عامل من عوامل ضعف ذلك المجتمع أو هذا البنيان. إقامة الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يبقى حيرشد الناس إلى طريق ربهم المستقيم. وكأنهم يراقبون الموقف، لو أي انحراف ولو يسير يبقى يرد الناس إلى أمر ربه سبحانه وتعالى. يأمرون بالمعروف، لو كان فيه معروف مفوت يبقى يأمر الناس بإقامة ذلك المعروف، لأن احنا حنؤتى من قبل ذلك الأمر، إما أن احنا حنقصر في طاعة الله أو نحن حنرتكب المخالفات، وبالتالي بالأمر معروف والنهي عن المنكر. لابد أن يكون هناك يعني طائفة يرشدون الناس إلى طريق ربي المستقيم، ويراقبون كما نوين الموقف، بحيث أي نوع من أنواع الانحراف اليسير يبقى يردون الناس إلى الصواب وإلى طريق ربي المستقيم. أي نقول معروف لا يقوم الناس بامتثاله يبقى يأمرون الناس بهذا المعروف، ونقول أي منكر بيرتكب يبقى على ذلك يردون الناس عن ذلك المنكر حتى يستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وليكم المفلحون، يبقى ده نقول سبيل من سبل الاعتصام، يبقى أولا نقول يبقى دوام الخشية والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، الثبات على الأمر قلنا حتى الممات، والالتفاف حول الكتاب والسنة، ونبذ أي نوع من أنواع الاختلافات، وكذلك نقول إقامة هذا المجتمع على أساس قوي متين بإقامة نقول هذه النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، نعمة الأخوة الإيمانية. ولكن كما نبين مش لمجرد انتسابنا إلى الإسلام، مش مجرد انتساب، ولكن إقامة حقيقة الإسلام في النفوس، وبالتالي يبقى في بناء إيماني يبنى عليه ذلك الفرد المسلم، وبالتالي حيحدث الائتلاف والاجتماع. وإلا كان الاختلاف والفرقة، نقول ما احنا بننتسب إلى الإسلام، ولكن انظر إلى الفرقة والاختلاف والتشتت وهذا الضعف الذي يعني في هذا المجتمع في الداخل، كل ده سببه ايه؟ نقول ما احنا بننتسب إلى الإسلام، واحنا بنتذكر دائما الصحابة رضي الله عنهم، الأمر في غزوة أحد كان في ابتدائي للصحابة رضي الله عنهم، ولكن ايه لما تنازعوا واختلفوا وعصوا بعدما رأوا النصر، ونقول رضية الدنيا أو طلب الدنيا كان ده السبب، استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، ولقد صدقكم الله وعده، استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى بيصف لنا الواقع، يبقى ليه أساسا ألحقت بهم هذه الهزيمة؟ ليه كانت الكرة للكفار في الجولة الثانية على المؤمنين؟ يبقى بهذا السبب، بهذا السبب يبقى نقول هذه طلب الدنيا، ونقول التنازع والاختلاف وكل دوت وعصيان رب سبحانه وتعالى حتى لو كان بالتأوين يبقى حيبقى سبب لضعف ذلك. فاحنا بنحتاجين ان يكون طائفة ترشد الناس الى طريق ربهم وترد الناس الى طريق ربهم سبحانه وتعالى. ايضا يراقبون الموقف في تقصير في الطاعات، يبقى لابد من دفع الناس حتى يمتثلوا تلك الطاعات، نقول في جرأة على ارتكاب المخالفات حتى لو كانت يسيرة، يعني لا تظن ان مخالفة لابد يكون مخالفات كبائر، لا، اي مخالفة من المخالفات هذا منكر، ده معروف وده منكر، يبقى نقول سواء كان بقى صغيرة او كبيرة هذا افساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ايه الفساد؟ الفساد في ترك الطاعات وفعل المنكرات، اي بقى معصية سواء كان صغيرة او كبيرة، واحنا بنستهين بترك السنن، بنستهين كيف احنا حيأتينا ذلك المدد من الله تبارك وتعالى ونحن قد اهملنا هذه السنن، يعني اهمال شديد جدا للسنن، يعني احنا عايزين نستنطر هذه رحمات رب النصر رب سبحانه، ازاي نستجلب النصر؟ يبقى اكيد طبعا بفعل الطاعات التي امر بها ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كان الامر يتمثل في السواك، ده السواك ده مرضاته للرب، يبقى انا بنرضي الرب سبحانه وتعالى عشان لما ادعو بيستجيب ليا، عشان يستجيب لنا ربنا سبحانه وتعالى احنا بنفعل المطلوب، يبقى بنفعل الطاعة وبنترك المعصية. الطاعة بقى من غير تفرقة، دي واجب دي مسنون، المعصية دي صغيرة دي كبيرة، مفيش هذا التقسيم، كانش التقسيم ده موجود عند الصحابة رضي الله عنهم، الأمر منقسم إلى هذين القسمين، إما طاعة وإما معصية. الطاعة بقى تتمثل قلنا يعني في أمر مندوب مسنون، في أمور واجبة نقول هذه المنكر أو المعصية تتمثل في صغيرة أو كبيرة، يبقى على ذلك هذه معصية وهذه طاعة، كما نقول فريق في الجنة وفريق في السعير، يبقى دي طاعة ودي معصية، والإنسان إحنا أمرنا بفعل الطاعات وترك المعاصي، وده سبب تماسك المجتمع وده سبب قوة المجتمع. فعلى ذلك لو أي منكر من المنكرات له أثر، نقول حيحدث إفساد في الأرض له أثر، يبقى نقول له أثر على بنيان المجتمع، كما أن الطاعة بيقوى بها البنيان وتماسك ذلك البنيان. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم القيم التي نتعامل من خلالها. يبقى مش مسلم انتسابا، لا، مسلم نقول قام بتحقيق الإسلام، قام بتحقيق الإسلام. نقول إحنا نريد أن نصل بإسلامنا كإسلام إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يبقى هذا إحنا إسلامنا لازم يكون إسلام حقيقي، أن نطبق ما أتى في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قرأنا في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام، هو ده الإسلام بقى، الدينه النصوص كلها. يبقى بتكلم عن عقيدة، بتكلم عن معاملات، عن عبادات، عن سلوكيات وأخلاقيات، نقول عن أمور لابد من تنحيتها من المجتمع وكذلك أن يتبرى منها الإنسان، كل ده هو الدين، هذا هو الدين اللي احنا يعني نطالب بتطبيقه وبتحقيقه. لذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى أيضا من سبيل الاعتصام أن يكون هناك من يرشد الناس إلى طريق الخير، وكذلك أن يراقب القوم، فإن كان هناك تقصير في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى أمر الناس بانتثالها والرجوع إليها، وإن كان هناك مخالفة من المخالفات حتى لو كانت في الصغائر يبقى أمروا الناس بالابتعاد عنها، وده طريق الفلاح كما قال لنا ربنا سبحانه. كذلك أيضا من سبيل الاعتصام ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كل كهذه الطائفة، يبقى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى القرآن والسنة تجمعنا وتخلي ائتلاف مودة محبة ما بيننا، لكن نقول دول لما اختلفوا يبقى من بعد ما جاءهم البينات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يبقى قال إنه من يعش منكم فسار إيه اختلافا كثيرا، إيه الحل؟ يبقى نقول على ذلك هو ما وصفناش يعني ايه اللي هيحدث فقط، لكن وصف لنا الحل، فانه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا علي بالنواجذ واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اياكم والبدع، دي البدع دي نقول شكلها شكل طاعات، لكن هي دي من مخالفات، من اكبر مخالفات. يبقى نقول عشان كده ذكرنا ان البدعة احب الى الشيطان من كبيرة، شوف الزنا، السرقة، شرب الخمر، القتل، البدعة احب الى الشيطان، وبالتالي دي العقبة الثانية التي يقوم الشيطان ببثها في طريق الناس. العقبة الاولى الكفر، العقبة الثانية البدعة، العقبة الثالثة الكبيرة. فالبدعة احب الى الشيطان، ليه؟ لان البدعة بيظن الانسان هو يتقرب الى رب سبحانه وتعالى، كيف تتقرب الى رب سبحانه وتعالى بغير شرعه؟ فعشان كده احنا ننتبه، يعني ننتبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، سافترق امتي على 73 ملة كلها في النار الا واحد، الا واحدة، وهي ما هذه الواحدة وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مصداقا لما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وصلي جهنم وساءت مصيرا. يبقى نقول الاتباع، يبقى الاتباع ده الطريق، هذا هو الطريق. يبقى هتفترق الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. وبالتالي كما بينا في قصة العبراد بن سارية رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، إيه الحل؟ فعليكم بسنته، امسك في السنة، استمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، استمسك بالسنة. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم بقى الإحداث في الدين، إياكم البدع، إياكم البدع. ساعات الإنسان كده بيستحسن الأمر، يعني هو بدعة، البدعة دي عكس السنة، يبقى عكس السنة. يبقى نقول البدعة يبقى على خلاف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. هل لو كان فيها خير كان تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان فيها خير لأمرنا بها، ولكن نقول تركها لما يعلم فيها من الشرور، فبننتبه. وبالتالي أدي التحذيره. الحل إزاي؟ يبقى الدواء الموصوف يعني استمسك واتبع ولا تبتدع، وإياكم. ونقول ومحدثات الأمور، أمر ممكن يكون هين، قلنا ساعات بيستحسنه الإنسان، نوع من أنواع الاستحسان من غير سند ولا دليل، فإحنا ننتبه أن البدعة دي قاسمة لظهر هذه الأمة ومفرقة للجماعات، مفرقة للجماعات. يبقى دب الاختلاف بسبب البدعة، وما قامت بدعة إلا على أنقاض السنة. وقلنا العلماء لما عرفوا البدعة عرفوها بالتعريف القصير جدا، قالوا البدعة عكس السنة. طب عشان ما أعش في البدعة اعرف السنة بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى عشان ما يكونش عمل مردود علي لازم أشوف هو موافق للسنة ولا لا. يبقى لو الواحد كده استحسن فعلا أو قول كده قبل ما أنا أمتثله، قبل ما أنا نقول يعني أعتمده، يبقى أنا حرد الأول للكتاب والسنة. موافق للكتاب والسنة يبقى تم العمل من خلاله، غير موافق للكتاب والسنة قمنا بالرد. يبقى مش لأن المدخل ممكن يكون الاستحسان، الشيطان قد يزين لنا ذلك الأمر: وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. مش هيزين لغيرنا، نقولنا احنا الشيطان زين لآدم عليه السلام، زين لآدم أن يأكل من الشجرة، يبقى زين له الأمر إزاي؟ قلنا يبقى الشيطان دخل من حيث رغبات الإنسان. إيه الرغبة عندنا؟ الرغبة أننا يعني حريص على الحياة، أحب الحياة، نكره الموت، فدخل ده كان مدخل الشيطان. وبالتالي إحنا ما سمعناش كده أن الشيطان قال لآدم عليه السلام يعني فلتأكل من هذه الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها، ما دفعوش وقال له لابد أن تعصي الإله، أبدا، لو دخله من باب الرغبات. هل أدلك على شجرة إيه؟ الخلد وملك لا يبلى. يبقى ده الرغبات، احنا بنحب الدنيا، وادي حرص الانسان على الدنيا وحرص الانسان على الحياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زين له الامر، زين له الامر. يبقى الشيطان يزين له: وزين له الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى احنا بننتبه، ممكن يزين لنا الامر، نعم، فبنستحسن. دي طاعه، اللي فيها دي طاعه. وبالتالي على ذلك فيزين لك الأمر فأنت تظن أنها طاعة، ده أساسا نقول يعني ده بعد عن الرب سبحانه وتعالى. إزاي أنت تظن أنك أنت حتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بغير شرعي؟ ده أنه ظن، ده ظن فاسد. طب إيه المسألة؟ لو استحسنت شيء كده ورأيته كده حسن من أقوال أفعال، ارجع كده للكتاب قبل ما نعتمده، هرجع للكتاب والسنة معتمد ولا لا؟ لو كان هو نقول معتمد لأنه موافق للكتاب والسنة يبقى نقوم باعتماده، مش موافق للكتاب والسنة يبقى قمنا إيه برده. وبالتالي يعني نقول يعني إحنا ننتبه، لأن دي من المسائل اللي ممكن بنستهين بيها، زي ما ناس بتستهين كده بالصغائر، ده بنستهين بالأمر ده ونقوله إيه اللي فيها. طب ده يعني أمر كويس، ده كله ذكر، يعني ده ذكر، وإيه اللي فيها؟ ده ذكر، ربنا أمرنا بالذكر يعني. فنقول يعني هنأتي بأذكار نخترعها، طب عندنا الأذكار لو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأمر المضمون حتى، يعني ده الأمر المضمون. فعلى ذلك وإلا نقول ده وكأنه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خبأ شيئا من الشريعة، وكأنه أيضا نقول هو محو لهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص انتهى، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فلإحنا حنأتي بحاجة جهلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم ذلك أو مخبأ عن أمته ولم يبلغه. وبالتالي بدا خلي بالنا أن البدع احنا بنستهين بيها، ولكن ده فيها قدح في التشريع، يعني هذه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وقدح في التشريع. فعشان كده احنا ننتبه، مش كل شيء بتستحسنه رأيته كده حسن يبقى نقوم به. انا اقول لك احنا يعني خد بس خطوة اولية، الخطوة الاولية استحسنت الامر ده، ارجع الاول لكتاب السنة. موافق لكتاب السنة هنعتمده، مش موافق لكتاب السنة قمنا برده، وعلمنا عند ذلك ان هذا من تزيين الشيطان، كما زين الشيطان لآدم ان يأكل من الشجرة. وقلنا كم مدخله ازاي؟ ان هو لبس له ذلك الباطل في صورة الحق، فعلى ذلك دفع يبقى الشيطان من جهة الرغبات، يبقى لا عندك همة للطاعة والعبادة بيحاول يلبس عليك الأمر، عندك همة كده ونشاط بيحاول يلبس عليك الأمر، الشيطان يدخل إليك من أي مدخل، مدخل الطاعات هيخش، مدخل المباحات هيخش، مدخل المعاصي يخش، ده مدخل الشيطان. يبقى نقول أنت بتحب الطاعة فيدفعك إلى البدعة، ما هو اللي ابتدع ده يبقى نقول أو اللي بيفعل البدعة وبيظن ده باب قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإحنا ننتبه من ذلك. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى ده كان النداء الثاني، وبيأتي النداء الثالث أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والأخ يذكر بس إخوانه بصيام الأيام البيض 13 14 15